قسما من نجم قسما من نجم النهوى والمعفى والمعفى وسقيم سوى قسما بالنجم قسما بالنجم نهوى ما المؤفى ما المؤفى وسكيم سوى فخلا الكوني نيعن كاسي وخب مولى العور بوالعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم قسما بالنجم نهوى ما المعفى ما المعفى والسقيم سوى قسما بالنجم نهوى ما المؤفى ما المؤفى وسكيم سوى فحفة الباري وخيراته عدل آل الحال والحرام يا إمام الرسل يا سندي باب الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي باب الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول قمر طابت قمر طابت سريرته وسجياه وسجياه وسيرته قمر طابت قمر طابت سريرته وليس ترى مثل طغافل مثل طغافل ورى بشرا. ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما رأت عين ما رأت عين وليس ترى مثل طغافل مثل طغافل ورى بشرا. Bye-bye.